أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يا الله، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لغفور رحيم. أولم يروا إلى ما سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، والله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. خلق الله من شيء يتبيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا إله إلا الله. الحمد لله. والذين هاجروا في الله لنبوئنهم، هذا وعد من الله. الله تعالى للذين هاجروا من أوطانهم، تركوا أوطانهم فرارا بدينهم، تركوها لله، هاجروا في الله ويجاهدوا في الله وهذا يتضمن الإخلاص، يتضمن الإخلاص. المهاجرون والمجاهدون والعاملون منهم من يكون قصده وجه الله ومنهم من يكون له أغراض الدنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أمر عظيم، أمر الإخلاص في العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخره إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأن جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أنزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. من في السماوات ومن في الأرض كلهم ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. كلهم يأتون إلى الله ذليلين خاضعين طائعين وكل أتوه داخلين. ثم قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة. متى المعروف عند المفسرين من السلف أن المراد وصف الجبال يوم القيامة حين تسير سيرت الجبال وكانت سرابا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب كانت صلبة شديدة ثم تصير كالعهن المنفوش رقيقة خفيفة بل تكون هباء ممثل تكون أطوار وأحوال. ويرى بعض المعاصرين الذين تأثروا بالنظريات الجديدة يقول هذا دليل على أن الأرض تدور. يعني الآن تشوفون الجبال واضحة وهي تمشي هكذا قالوا. وترى الجبال تحسبها جامدة وتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. أحوال القيامة وأحوال الدنيا كلها صنع الله كلها مصنع. ثم ذكر سبحانه وتعالى النتيجة لهذه الأمور لحال الدنيا والآخرة. النتيجة من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة حسنة الإيمان والتوحيد والعمل الصالح فله خير منها وهم الله الثواب العظيم وهم من فزع يومئذ آمنون. هم في ذلك الفزع آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه في النار من تجدون إلا ما كنتم تعملون. ثم أيضا أتبع ذلك بذكر يعني ما يجب على العباد وما أمر الله به نبيه ورسوله ومن آمن به. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي هي مكة، رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، هو رب هذه البلدة ورب كل شيء وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، يعني وأمرت أن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فما على الرسول إلا البلاغ، فقل إنما أنا من المؤمنين. ثم ختمت السورة بهذه الآية: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله نعم سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل الآية، أي ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة، وهو تسخير الله لهم. الرؤية في اللغة تأتي بمعنى البصر، الرؤية البصرية، وتأتي بمعنى الرؤية العلمية. فقولوا ألم يروا يعني ألم يعلموا أو ألم يشاهدوا. والمعنى يعني تشملهم الآية والله أعلم. نعم. وهو تسخير الله لهم الليل والنهار هذا بظلمته ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدوا للعمل، وهذا بضيائه لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. الله أكبر الله أكبر. وعلى كل حال حتى مع ما حدث من الوسائل التي غيرت ما غيرت، النهار ليس كالليل، ليس كالنهار. الله تأمل سبحان الله هذه الطيور التي في الشرق تكون حالها، هذه التي تشاهدونها وتسمعونها. إذا جاء الليل اجتمعت والتفت وحدأت وسكنت حتى إذا بدأ الفجر تحركت وفردت سبحان الله فطرة. ومن حكمة الله ورحمته الله أن جعل للمسلمين عبادات مناسبة لهذه الحياة، الصلوات الخمس، صلاة الفجر، صلاة الفجر ما هي صلاة الضحى، لا صلاة الفجر. المسلمون يقومون لعبادة ربهم قبل كل شيء من شؤون حياتهم. الله إنها لنعمة. أين تأملوا حال الذين ينهضون للصلاة ويأتي الرجال للمساجد وينادي المنادي